انا مش مرتاح، انا كل مشاعري واحاسيسي مليانه جراح، مجروح من كل الناس جدا ومفيش افراح. شكلي قربت اموت، انا مش مرتاح.